ننتقل إلى الوجه الثالث، وهي مسألة الخروج إلى مصلى العيد، مسألة الخروج إلى مصلى العيد. فنقول يستحب الخروج لصلاة العيد، يستحب الخروج لصلاة العيد إلى المصلى، وهذا مذهب جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو وجه عند الشافعية. إلا أنه جاء عن الإمام الشافعي أنه قال كما في الأم له رحمه الله، قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة، كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة. قال وكذلك من كان بعده، أي كذلك كانوا يفعلون، وعامة أهل البلدان إلا أهل مكة، أي أن عامة أهل البلدان كذلك يخرجون لصلاة العيدين في المصلى إلا أهل مكة، فإنه لم يبلغنا أن أحدا من السلف صلى بهم عيدا إلا في مسجدهم، إلا في مسجدهم. يقول الشافعي رحمه الله وأحسب ذلك والله تعالى أعلم، لأن المسجد الحرام، يعني ما السبب في أن ما أهل مكة يصلون في مسجدهم ولا يخرجون إلى المصلى؟ قال أحسب ذلك والله تعالى أعلم، لأن المسجد الحرام خير بقاع الدنيا، فلم يحبوا أن يكون لهم صلاة إلا فيه ما أمكنهم، لم يحبوا أن يكون لهم صلاة إلا فيه ما أمكنهم، إلى أن قال وإنما قلت هذا لأنه قد كان وليست لهم هذه السعة، وليست لهم هذه السعة، يعني أهل مكة محاصرون بجبالها، ليس لهم هذه السعة في أطراف البيوت بمكة، ليس لهم في هذه السعة في أطراف البيوت بمكة سعة كبيرة، ولم أعلمهم صلوا عيدا قط ولا استسقاء إلا فيه. فلا يعلم الإمام الشافعي رحمه الله أن أهل مكة صلوا إلا في المسجد في أعيادهم، وكذلك في ماذا؟ في الاستسقاء، في ماذا؟ في الاستسقاء أيضا. والراجح أن صلاة العيد في المصلى تشمل مكة وغيرها لعموم الأدلة، فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها، توضع العنزة بين يديه فيصلي إليها، يعني يتخذها ماذا؟ سترة. والحديث متفق عليه. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد أنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. قال الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم عقب حديث أبي سعيد هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلى، وأنه أفضل من فعلها في المسجد، وعلى هذا عمل الناس في معظم الأمصار. انتهى كلامه. والإمام الشافعي في كلامه السابق قد تعقبه الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني، فقال في بدء المسألة: السنة أن يصلي العيد في المصلى، أن يصلي المرء يعني العيد في المصلى، أمر بذلك علي رضي الله تعالى عنه، واستحسنه الأوزاعي وأصحاب الرأي، وهو قول ابن المنذر. ثم حكى ابن قدامة رحمه الله كلام الإمام الشافعي مختصرا، ثم قال: ولنا، أي إجابة ونستدل على قولنا بخلاف رأيه رحمه الله بما يلي: ولنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده، يعني المسجد النبوي الشريف. قال: وكذلك الخلفاء من بعده، ولا يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل مع قربه، ويتكلف فعل الناقص مع بعده، ولا يشرع أو ولا يشرع لأمته ترك الفضائل، ولأننا قد أمرنا باتباعه صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص، والمنهي عنه هو الكامل. ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر، ولأن هذا إجماع المسلمين، فإن الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى فيصلون العيد في المصلى مع سعة المسجد وضيقه، سواء كان واسعا أم ضيقا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في المصلى مع شرف مسجده، وصلاة النفل في البيت أفضل منها في المسجد مع شرفه، مع إيش؟ يعني شرف المسجد. انتهى كلامه رحمه الله. أقول ويؤيد هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالمصلى، وأنه صلى بأصحابه في مواطن عديدة منها صلاة العيد، فقال عن الإمام ابن تيمية: لم يكن يصلي صلاة العيد عليه الصلاة والسلام، لم يكن يصلي صلاة العيد إلا في مكان واحد مع الإمام، وعلى هذا أصحابه يعني يخرج بهم إلى الصحراء فيصلي بهم هناك، فيصلي المسلمون كلهم خلفه صلاة العيد كما يصلون الجمعة، ولم يكن أحد من المسلمين يصلي صلاة عيد في مسجد قبيلته ولا بيته، كما لم يكونوا يصلون جمعة في مساجد القبائل، يعني ويتركون مسجده عليه الصلاة والسلام. انتهى.